بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم قرون بآيات الله، فهذه مراتب ثلاثة للضلالة، ثم جاء آخر الآية أولئك في ضلال بعيد. فأولئك تحتمل تفسيريا وجهين: الوجه الأول أن تعود على الآخر، أي على قوله جل ذكره ويبغونها عوجا، فيصبح معنى قول الله ويبغونها عوجا أن من يبغي بآيات الله عوجا يسخر بها ويستهزئ، فهذا هو الذي في الضلال البعيد. ويحتمل أن أولئك تعود على الثلاثة المراتب كلها، فكلهم قد بعض ضلاله وحق العذاب عليه، والأظهر الأول والعلم عند الله. ثم ذكر الله جل وعلا بعد فاتحة هذه الصورة خبر نبيه موسى عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياته، ولقد أرسلنا موسى إلى قومه، قال فيها أن ذكرهم بأيام الله. فأيام الله جل وعلا وقائعه سواء كانت في حال البؤس أو في حال النعمة، في حال الشدة أو في حال الرخاء، والمخاطب بالآيات بني إسرائيل، والله يقول له: وذكرهم بأيام الله. والعرب تقول يوم ذي قار، يوم بدر وأشباهها، لكن حمل هذا القول القرآني على اللفظ العربي التاريخي هنا في ظني بعيد، والصواب أنه تحمل على الوقعتين، على الشدة والرخاء. والمعنى أن لله جل وعلا أيام في خلقه، فمنهم من انتقم الله جل وعلا منه، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، فهذا من أيام الله بالشدائد. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. هذه كلها أيام الله جل وعلا ووقائعه في من كذبه، ويقابلها أيام الله جل وعلا في من آمن به، وهو المقصود الأول في خطاب بني إسرائيل، لأن هذا التذكير من كريم الله موسى لبني إسرائيل حال نجاتهم من البحر، يوم نجاهم، حال نجاتهم من فرعون يوم أن جعل الله الأرض لهم يبسا. ولهذا قال الله بعد، وهذا من قرائني أن الفهم صحيح، قال الله جل وعلا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فصبار تأتي في الأيام التي فيها الوقائع، وشكور تأتي مقابلة للأيام التي فيها العطايا والمنح الإلهية. والمؤمن والمؤمنة أيها المباركون والمباركات في سيرهم إلى الله، إما في حال ضراء تحتاج إلى صبر، وإما في حال سراء المطية فيها الشكر. قال أصدق القائلين: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك عن كليمه موسى أنه ختم وعظه لقومه بقوله: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. حتى لا يفقه أحد ولا يأتين في خلد أحد أن الرسل حينما تلح على الأمم في الدعوة وتصر عليهم في قبول منهج الله، أن الأمم تفعل ذلك لتنصر أو لتحصل مصالحها، أو أنهم يمنون على الله بإيمانهم وطاعتهم. قال رب العالمين جل جلاله: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله غني، غني غنى ذاتي، فالغنى فيه جل وعلا وصف ذاتي، بمعنى أن عباده حمدوه أو لم يحمدوه فهو جل وعلا غني حميد، عبدوه أو لم يعبدوه فهو جل وعلا مستغن عن عبادتهم. وفي الخبر الصحيح عند مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم جاء في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.

فردوا أيديهم في أفواههم. واختلف العلماء فيما معنى قول الله جل وعلا فردوا أيديهم في أفواههم على سبعة أقوال، أظهرها والعلم عند الله وبه نقطع أن المقصود أنهم عضوا على أيديهم، عضوا على أيديهم حنقا وغيظا مما جاءت به الرسل. ويؤيده قول الله جل وعلا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وبعض كلام العرب يشهد على هذا، وليس هذا موضع، وليس هذا موضع إراده. فقال الله جل وعلا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ولا يمكن لأحد يحمل ذرة من عقل فضلا على أن يحمل ذرة من إيمان أن يشك في وجود الرحمن. وانظر كيف نباهم الله إلى أنه حي موجود لا يموت. قال جل وعلا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إن الإنسان أينما ارتحل وحيثما نزل وأي بلاد أتى لن يخلو من أرض فيها أرض، ومهما بعد أو ناء أو قرب لا بد أن يرى السماء. فالأرض والسماء ثابتان في البصر أينما نزلت أينما رحلت أينما وقفت وأينما مشيت. وعلى هذا لا يمكن أن يكون هناك سماء وتكون أرض ولا يكون هناك خالق للأرض والسماء. وكل العقلاء متفقون أنه لا خالق للأرض والسماء إلا ربهما جل جلاله وتباركت أسماؤه. أم يقولون به جنة؟ قال الله جل وعلا في آخر سورة الطور أم خلقوا أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. على هذا ذكرتهم الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. اختلف العلماء في من هذه هل هي ابتدائية أو هي بعضية. فقال بعض العلماء إن الخطاب إذا جاء في القرآن للكفار تأتي من، وإذا جاء الخطاب للمؤمنين ويجركم من عذاب أليم قال ويغفر لكم ذنوبكم في سورة الصف لا تأتي بحرف من الجارة. والأظهر عندي والعلم عند الله أن من هنا يخاطب بها المؤمن ويخاطب بها الكافر، على اعتبار أن الطاعات وحدها ليست هي الكفيلة بغفران الذنوب، وأن هناك ذنوبا لا تكفي توبتنا واستغفارنا وطاعتنا لأن تمحوها، وهذه يتفضل الله جل وعلا بها على خلقه ويمن بها تبارك وتعالى على عباده. قالت لهم رسلهم أفي الله قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. ثم مضت آيات وآيات إلى أن قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تكرر لفظ الجلالة ثلاث مرات وكان حسب السياق العربي يمكن إعادة الضمير، لكن الضمير لم يعد هنا وجيء بلفظ الجلالة مكررا حتى تصبح كل جملة مستقلة يمكن أن تجري مجرى المثل. قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الحياة الدنيا فإن العلماء اختلفوا بمعنى الآية، فمن جعل حياة القبور تبعا للدنيا قال إن معنى الآية يثبت الله جل وعلا المؤمن في قبره هذا في الحياة الدنيا ويثبته يوم القيامة على أرض المحشر هذا في الآخرة. ومن قال إن المقصود بقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت جعل أن أحكام القبور منتقلة للآخرة، والمقصود بالحياة الدنيا قبل الموت، وهذا والعلم عند الله أظهر لكننا لا نستطيع أن نقطع به. والمعنى أن القول الثابت قيل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والصواب أن يقال إن معنى القول الثابت أقوال القرآن، ويصبح المعنى أن من فقه القرآن وقبل من الله كلامه وآمن فإن القرآن هدي القرآن ينفع المؤمن في الدنيا وهو يمشي، والفتن تأتيه من ميمنة وميسرة، لكن علمه بالقرآن ويقينه بمن أنزل القرآن جل جلاله هو النور الذي يثبته الله جل وعلا به في الحياة الدنيا. فتن الشهوات فيتذكر رحمة الله والجنة وما أعده الله لعباده، وفتن الشبهات وفتن الشبهات فيرجع إلى ربه ويفيء إلى خالقه ويسأل الله الثبات على دينه ويرجع إلى القرآن وما بينته السنة من القرآن. وأما في الآخرة فإن القبور أول منازل الآخرة بالاتفاق، وما من أحد إلا وسيقبر وتحل عنه أربطة الكفن، وليس المقام مقام وعظ خالص، فلا أحد يجهل ما جاء من آثار في مسائل القبور، لكن كل عمل تصنعه اليوم في الدنيا وأنت تدب على الحياة سيتمثل لك في قبرك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فما كان من عمل سوء يتمثل لك في قبرك، فيقول من يرى عمله ذاك بئس العمل أنت، قبحك الله وقبح ما جئت به، ومن يرى عمله حسنا فيفرح ويقول نعم العمل أنت، ويفرح به أعظم فرح عندما يتخلى الخلق عنه. هنا قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، إذن من الذي يثبت؟ الذي يثبت الله. فكلما كان للإنسان سريرة مع الله محمودة كان الله له في مثل هذه المواطن، ومن لم تكن له عند الله سريرة محمودة بل كانت له خبايا أعاذنا الله وإياكم مطية سوء، فهذا أبعد من أن يثبته الله جل وعلا يوم أن يحتاج إلى الثبات. فبالله جل وعلا وحده يدرك كل مرغوب، وبالله تبارك وتعالى وحده يدفع، بالله تبارك وتعالى وحده يدرك كل مرغوب، وبالله تبارك وتعالى وحده يدفع كل مرهوب، فلا ملجأ من الله ولا منجأ إلا إليه. ولهذا قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ويفعل الله ما يشاء، أي أن هذا الأمر ليس لزاما على الله، فالله تبارك وتعالى لا ملزم عليه، لكنه جعل جل وعلا الخلق خلقه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، إلى آخر الآيات. إبراهيم خليل الله وأعظم الناس شبها به رسولنا صلى الله عليه وسلم، رآه في ليلة الإسراء فقال لأصحابي فما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. وهذا الخليل المبارك هو أفضل خلق الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، جعل ماله للضيفان وولده للقربان وجعل قلبه للرحمن وبه ساد صلوات الله وسلامه عليه. التوحيد ملته ودينه، والحنفية تنسب إليه، ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وأمر الله خير خلقه أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وليس نسبة الملة عليه دليل على أن الملة لم تكن قبله، فدين الأنبياء واحد، بل دين الملائكة ودين ودين الناس قبل نوح كان على التوحيد كله، وإنما لم يقم أحد بحق التوحيد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كما قام به خليل رب العالمين جل جلاله، وهو خليل إبراهيم عليه السلام، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فالتوحيد دين الأنبياء كلهم، لكن إبراهيم أعظم من قام بالتوحيد لله قبل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأتي أحد بعده قام بالتوحيد أعظم منه إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الخليل دخل مكة المرة الأولى ولم يكن مكة يوم ذاك أرض يسكنها أحد، يعني لا يمكن أن تسمى بلد، لا تسمى بلدا لأنها غير مسكونة، ولا أحد فيها يأمن ولا أحد يخاف، أي أنها مكان لا يقيل ولا يستوطنه أحد، لأنها لا زرع فيها ولا ماء. فقال الخليل في أول الأمر، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، فلم يقل البلد لأنه لا يوجد بلد، لكن يوجد وادي، فقال اجعل هذا بلدا آمنا، أي هذا الوادي اجعله بلدا يسكن، هذا معنى بلدا آمنا، يأمن الناس فيه أمن عام كما هو موجود في كل بلد. هذه المرة الأولى قبل أن يبني إبراهيم البيت، عندما وضع هاجر وابن إسماعيل، ثم مرت سنون وسنون، وعاد الخليل مرة أخرى إلى الوادي وليس هناك بلد، لكنه لما دعا في الأول استجاب الله له، فنزلت قبيلة جرهم وسكنت الوادي وتزوج منهم إسماعيل، وأصبحت هناك خيام مضروبة وبيوت مبنية، فأصبح هناك بلد لا اقتتال فيه ولا حرب قدريا. عاد إبراهيم فبنى البيت، فلما بنى البيت تغير الدعاء، قال الله جل وعلا هنا في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الأمن في سورة إبراهيم غير الأمن في سورة البقرة. في سورة البقرة أمن عام، بتعبير أوضح أمن سياسي، بمعنى أن الناس يأمن بعضهم بعضا والأرض مسكونة. أما الأمن في سورة إبراهيم فإن المقصود به أمن من الله خاص لأهل البلد الحرام، فيصبح تلك الأرض المباركة لا ينفر فيها الصيد ولا يقتل فيها الغريم، بلد ولا يعبد فيها الشوك، بلد محرم بتحريم الله جل وعلا له وبما أمر الله به من يتبعه بأن يؤمن الناس فيه. فقال الخليل عليه السلام، وإذ قال الله عن خليله عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأعظم ما يمكن أن يستفاد من هذه الآية أنه لا يأمن الفتنة أحد، مهما عظم دين الإنسان وورعه وتقواه وكثرت صلاته وصيامه، فإن القلوب بين يدي الله لا يدري العبد بما يختم له. فهذا خليل الله، من قام بالتوحيد خير قيام، يتوسل إلى ربه ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه أن يزين الله له، أن يزين الشيطان له عبادة الأصنام فيعبدها، فلجأ إلى ربه، لأنه لا يحفظ أحد دينك إلا رب العالمين جل جلاله. فالله هو الذي أنعم عليك بالدين، وهو القادر على أن يسلبك ذلك الدين، فالله هو وحده يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قد يضل من هو متوضئ وذاهب للمسجد، وقد يهتدي من في جيبه كأس خمر يذهب إلى البار، لكن متى لا يضل هذا الذي ذاهب للمسجد؟ إذا علم أن الهداية نعمة من الله، وعلم أن الله هو الذي تفضل عليه بالهداية، هذا ما يثبتها، لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن ظن أحد وامتن على الله بصلاته أو بذكره أو بصيامه أو بإنفاقه المال في سبيل الله أو غير ذلك، وظن أنه يصنع ما يصنع على علم من عنده، فهذا من أعظم أسباب الغواية. ومن كان إذا عصى الله يندم على أنه عصاه، ويبغض تلك المعصية حال تلبسه بها، ويتمنى بعدها أنه لو لم يعص الله هذا أقرب لأن يتوب الله جل وعلا إليه عليه. وجملة القول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يثبت من يشاء ويخذل من يشاء، ومع ذلك هو جل وعلا أعدل الحاكمين وأحكم العادلين تبارك وتعالى. هنا قال الله جل وعلا عن خليله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال، وهذا سببه قال العلماء، إن إبراهيم خرج من العراق ودخل مصر وجدهم يعبدون الأصنام، دخل أرض فلسطين وجدهم يعبدون الأصنام، لكنه لما أتى مكة لم يكن في مكة أحد لا يعبد صنما ولا يعبد الله، لا يوجد أحد، فخاف على الناس على ذريته أن تعبد الأصنام، فتوسل إلى ربه قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من يعبد الصنم كافر لا يغفر له البتة إلا أن يتوب ويترك عبادة الأصنام، لكن من تلبس بالشرك لا يدخل في المغفرة. هذا من قواطع القرآن، من قواطع القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إنما قال إبراهيم هذا على سبيل أدب المقام مع ربه. إبراهيم لا يدعو هنا لمن عصى الله بالمغفرة بالشرك، لا يدعو لمن عصى الله بالشرك أن يغفر الله له، محال أن يجهل إبراهيم هذا، لكن إبراهيم يبين أن الأمر مفوض إلى الله وأنه لا يملك للعصاة أكثر من هذا، فليس المقام مقام استغفار، لكن المقام مقام أدب مع رب العالمين جل جلاله. قال: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب إني أسكنت من ذريتي، ذكر أمرين، أمر دنيوي وأمر أخروي، فقال في الأمر الدنيوي على أنه منتفذ، قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وأهل الدنيا لا يريدون واد ذا صخور ومحيطا والجبال محيطة به بحيث لا زرع فيه، فمنع عن الوادي الرفد الدنيوي ثم أثبت له الرفد الأخروي. قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، والكعبة بيت الله، جعلها الله جل وعلا قبلة لأهل طاعته. المؤمن يذبح ذبيحته فيتجه بذبيحته إلى الكعبة ويصلي وهو أعظم من النسك، ويتوجه بوجهه إلى الكعبة: فولوا وجهكم شطرة، ويقف في عرفات يدعو فيتوجه إلى الكعبة، ويموت ويدفن فيوجه أهله إلى الكعبة. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. وخليل الله تبارك وتعالى هو الذي بنى الكعبة بعد أن أذهب الطوفان وأثرها على الأظهر. قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وهذا معروف: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله دعاء إبراهيم. إلى اليوم ترون كيف أن الخيرات تتدفق على مكة من كل مكان وصوب. ثم قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم أنه يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل وعلا السر عنده والعلانية شيء واحد، وسعت رحمته كل شيء، ووسع علمه كل شيء، وعظمت قدرته على كل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلم. ومن دعاء الصالحين واستغفارهم: أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كما هو تأويل القرآن. هنا قال الله جل وعلا عن خليله أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم حمد الله على ما وهبه إياه، قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. نعمة الإنجاب من أعظم النعم، ومعنى الهبة هي الشيء الذي لا يكون على سبيل المكافأة وإنما يكون تفضلا ممن أعطاها. والله تبارك وتعالى وهب خليله إبراهيم إسماعيل وإسحاق على الكبر، وقد جاء في الآثار عنهما عليهما السلام أن خليل الله كان يضع يده على رأس إسماعيل وعلى رأس إسحاق ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وبمثل هذا يحفظ أبناؤنا وبناتنا. قبل أن يخرج ابنك أو ابنتك من البيت حاول أن تربي فيه أن يعظم تعلقه بالله، لا تسأله عن الأمن في المكان الذي هو ذاهب إليه وإن كان ذلك لا حرج فيه، ولا عن السيارة هل أعدت أكمل إعداد. قبل هذا كله ضع يدك على رأسه إن كان ذكرا وعلى رأسها إن كانت أنثى، وتذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم وضع يديه على رأس الحسن والحسين، وقبله خليل الله وضع يده على رأس إسماعيل وإسحاق، وهما عليهما السلام في كل الأحوال يسلمون أمرهم إلى ربهم الكبير المتعال، ويربون أبناءهم على أن التوحيد أعظم المنجيات، ولا يمكن أن يتم لأحد أمن في الدنيا والآخرة على النحو الأتم والوجه الأكمل إلا إذا كان التوحيد كاملا في قلبه، فعلى قدر كمال التوحيد في قلبك يكون أمنك. ولهذا لما رأى خليل أن الأصنام في فلسطين ومصر عندما مر بها وفي العراق من قبل، وأراد لأهل ذلك الوادي الأمن، بنى بيتا يوحد الله عنده، فتوحيد الله جل وعلا به يحصل الأمن. والله ذكر فتية أهل الكهف وأخبر أنهم فتية صغار حدثاء الأسنان لم تسقلهم التجارب ولم تعلمهم الأيام ولم يحتكوا بمن احدوجب ظهره وكبرت سنه فيلقنهم ويعلمهم، ومع ذلك حفظهم الله في الكهف لأن التوحيد كان في قلوبهم يدنو من مراحل الكمال، لأنهم قالوا كما قال الله جل وعلا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فحققوا التوحيد فتحقق لهم الأمن. فهنا خليل الله كان يعوذ إسماعيل وإسحاق ويربيهم على أن تتعلق قلوبهم بالله، وأنه لا أحد يحفظ بعد الله، وأن الله وحده الحافظ الحق، وأخذها عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن تبع لهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ثم انظر ماذا قال إبراهيم بعدها، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة. أعظم دلائل أن للعبد حظا عند الله صلاته، والناس يوم القيامة يحاسبون ويقضى بينهم، فأول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. على هذا من عظمت وحسنت صلاته غدوا ورواحا ومحافظة عليها، وأعظم ذلك أن يخشع قلبه حال الصلاة. وخشوع القلب شيء بينك وبين ربك لا يمكن أن يدل عليه مظهرك، إنما هذه أمور، لكن إن عظم خشوعك وأنت بين يدي الله في ظلمات بيتك، ظلمات حسية ليست ظلمات معنوية، نزه الله بيتنا وبيتكم من الظلمات، في تلك السحر في بيتك في غرفتك أيتها الأخت المباركة، في غرفتك أيها الأخ المبارك، تقوم لا يراك إلا ربك، تعبد ربك، تناجي الله بكلامه، وتوسل إلى الله بما علمك من دعاء. وإن أردت بين الحين والآخر أن تغرس السنة وهدي المعصوم صلى الله عليه وسلم في أهل بيتك، إن خيرا من أن نقول للناس أحكاما فقهية أن نربي الناس على صلتهم بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر بثمان سردة، أن يصلي ثمان ركعات متواصلة متعاقبة لا يجلس في واحدة منهن، ثم يجلس عليه السلام في الثامنة فيصبح السبع الأول لا جلوس فيها، ثم يجلس في الثامنة فيتشهد ويثني على الله ثم يقوم، فيأتي بالتاسعة قبل أن يسلم، ثم يجلس صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ فيأتي بالتشهد الأول والصلاة على النبي ثم يدعو ثم يصلي سلم، ثم يأتي بركعتين وهو جالس متربعا يقرأ في الأولى على الأظهر بالزلزلة وفي الأخرى بقول يا أيها الكافرون، ثم يسلم سلاما يرتفع فيه صوته قليلا يسمع فيه أهله. فلك أيها المبارك، لك أيتها الأم، إذا غدوت من مكاننا هذا الليلة أو غيرها أن تأتي بين أبنائك وبناتك فتصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بركعتين ثم تسلم سلاما تسمع فيه أهلك، سيظن بك أهلك الرياء، سيظن بك أهلك ما يظنون كل بحسبه، لكن حسبك أن تكون مخلصا النية ودللت أهلك على سنة أحمد صلوات الله وسلامه عليه. قد لا يقدر لابنك أو ابنتك أن يفقه هذه الصلوات في هذا السن، ولكن تالله والله ليأتين عليه يوم يأتي هذا المنظر بين عينيه، يعرف فيه كيف أن والده أو والدته كانت تصنع هذا، فيقع في أثره في قلبه أثر عظيم من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حب من حبه لوالده ومن حبه لوالدته. كانت لي جدة رحمها الله قبل أكثر من 38 عاما كنت أنام عندها وكانت عمياء، فكنت وأنا صبي جدا أراها تقوم تصلي، فإذا أضاعت مكان وضوئها نادت علي، وإن لم تضع لم تنادي. فلا أذكر من أيام تلك الجدة رحمها الله أكثر من ذكري بصلاتها وهي تصلي، فيبقى لهذا أثر في القلوب. وأنت أيها المبارك، ليس هناك أحد على الأرض أعز عليك من بنيك وأهلك وزوجك أن تلقاهم يوم قدر في الجنة. الله يقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل واحد في اليوم في الدنيا اليوم يعطيك يبخس لك من حق غيرك، والله جل وعلا يعطيك ولا يبخس من حق غيرك، لأن ما عند الناس محدود، أما ما عند الله لا يحد أبدا. فإن رجلا لو يملك ألفا وأراد أن يقسمها عليك وعلى أبنائك وأعطاك 700 منها، فبالضرورة سيكون نصيب أبنائك يطوف حول 300، لكن الله جل وعلا يرفع درجتك إلى درجة ابنك أو يرفع درجة ابنك إلى درجتك دون أن ينقص من أجرك أو أجر ابنك شيء. قال الله وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، ولا يقدر على هذا إلا الله. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. واختلف العلماء في معنى دعاء الثانية ربنا وتقبل دعاء، أي هذا كله دعاء، لكن ما معنى كلمة دعاء؟ قيل دعاء هنا بمعنى صلاة فيصبح المعنى ربنا وتقبل صلاتي، وقيل ربنا يدعو بأن يتقبل الله دعاءه، وهذا ظاهر القرآن، فيصبح هذا الفعل من إبراهيم ضراعة بعد ضراعة ضراعة بعد ضراعة. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي، ولا يقدم العاقل أحدا قبل نفسه، ولوالدي. وظاهر الأمر أنه دعا بهذا الدعاء قبل أن يعلم أن أباه لن يؤمن لقول الله جل وعلا: إلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم ذكر الله جل وعلا أن الله جل وعلا يحاسب الظالمين يوم القيامة على ما قدموا. قال ربنا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. ذكر الله جل وعلا أوصافهم، ثم قال جل وعلا: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اختلف العلماء في معنى قول الله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، بحسب القراءات. فمن قرأها وهو قول جمهور القراء وعليه جمهور المفسرين: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فجر اللام الأولى وفتح اللام الثانية تصبح اللام الأولى لام التعليل، وهي هنا بمعنى لام الجحود لأنها جاءت بعد نفي، ويصبح الفعل فعلا مضارعا منصوبا، وتصبح إن نافية بمعنى ما، فيصبح المعنى: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. ويصبح المعنى أن الآية تستخف بمكر كفار قريش، يصبح أن الآية تستخف بمكر كفار قريش، أي ما كان مكرهم ليزيل الجبال. وفهموا منها إشارة واستنباط أن المعنى أن مكر القرشيين لا يضر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الراسيات. وقالوا: ويصبح المعنى أن شرائع الله لا يضرها مكر أولئك. هذا قول. القراءة الأخرى للآية تجعل إن مخففة من الثقيلة، وتجعل اللام الفارقة، فإذا جعلنا اللام هي اللام الفارقة فيصبح الفعل لا ينصب يرفع، فيصبح الآية وإن كان، والقراءة هكذا عند الكسائي ومن وفقه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مع فتح الأولى وضم الثانية، فيصبح إن ليست نافية كما ذهب الأولون، تصبح إن مخففة من إن الناصبة، واللام لا تصبح لام الجحود كما قال الجمهور، تصبح اللام الفارقة بين إن المخففة وبين إن النافية، فيصبح المعنى أن مكرهم تزول منه الجبال لو يقع ذلك، لكنه على عظم مكرهم ليس بشيء عند مكر الله، ويصبح المعنى تعظيم مكرهم حتى يصبح أن الله جل وعلا أبطل مكرهم وإن كان عظيما. وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله قادر عظيم لا يعجزه شيء، إن الله عزيز ذو انتقام، لكن الناس على عجل، متى سيكون ذلك؟ قال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والتبديل يقع على ضربين، إما تبديل في الصفات وإما تبديل في الذوات. فأحيانا يكون التبديل في الذوات في الصفات كأن الإنسان معه حلقة من حديد يلبسها أو يلعب بها، ثم غيرها فجعلها خاتما، فالحلقة هي الحلقة والقطعة هي القطعة، لكن أوصافها هيئتها تغيرت، فهذا تبديل في الصفات. الحالة الأخرى أن يرمي الحلقة ويأتي بشيء آخر فيلبسه، فهذا تبديل في الذوات. الله يقول هنا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هل هو تبديل صفات أو تبديل ذوات؟ بكل قال العلماء، منهم من قال إنه تبديل صفات، ومنهم من قال إنه تبديل ذوات، وهو الأظهر عندي والعلم عند الله. وكذلك ما يقال في الأرض يقال في السماء، يحشر الناس على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها طرفة عين، ثم يحكم بين العباد ويفصل بينهم ويفيئون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والله منذ أن خلقهم وهو لا يخفى عليه منهم شيء، لكن يصبح الأمر عيانا حتى بالنسبة لهم. ولا يمكن لمؤمن أن يخشى شيئا أعظم من خوفه من يوم يلقى الله فيه وفي الوقت نفسه لا يرجو المؤمن راحة في يوم حتى يلقى الله، لا يرتاح المؤمن حتى يلقى الله، لا راحة لأحد دون لقاء الله. ومن أشجع الوصايا وأعظمها أن تعلم أن الأمور ثلاثة: لا نجاة من الموت، فمن مناك يوما أن تنجو من الموت فقد استخف بعقلك. ولا نجاة من الموت ولا سلامة من الناس، من ظن أنه ينجو من قدح الناس ودمهم فقد استخف بعقلك، من أملك بهذا فقد استخف بعقلك. الناس إما حاسد مبغض شانئ فيذمك، وإما محب فيغلو فيك، وإما رجل بين بين متقلب أو رجل يجهلك، لكن لا يمكن أن يسلم أحد من الناس. والأمر الثالث: لا راحة في الدنيا، من أملك أن ترتاح في هذه الدنيا فقد استخف بعقلك، فكلما لقيت شدة تذكر لا راحة دون لقاء الله. لكن يأمن المؤمن، يرتاح، يطمئن إذا لقي الله إن كانت له في الدنيا إيمان وعمل صالح إذا وقف بين يدي الله. فعلى قدر ما تدخر لنفسك من إيمان وعمل صالح تكون طمأنينتك ويكون أمنك إذا وقفت بين يدي رب تبارك وتعالى. ولا بد أن يكون في القلوب شوق إلى لقاء الله، لا بد أن يكون في القلوب شوق إلى لقاء الله. والمؤمن يرجو من الله قلب يشكر الله على نعمائه ويحمد الله على قضائه ويصبر على البلاء ويشتاق إلى لقاء الله كل الشوق. والنبي صلى الله عليه وسلم خير عند الموت ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وبين لقاء الله ثم الجنة، فاختار لقاء الله ثم الجنة. والمؤمن يعظم شوقه إلى الله، لكن لا يعني ذلك أن يزهد في الدنيا أو أن يتمنى الموت، لا، هذا لا يطالب به عاقل ولا منصف. تقول عائشة رضي الله عنها لرسول الله: كلنا يكره الموت، لأن الموت مصيبة، سماه الله جل وعلا في القرآن مصيبة، ولا أحد يحب المصائب، لكن الذي يشتاق إلى لقاء الله يعد عملا يلقى به الله. خاتمة الوصايا: قال الله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. خاتمة ما نوصي به: تجنب أن يقع في قلبك حب أحد أعظم من حبك لله. والأمر الثاني: لا تجعلن أذنك صماء إذا نادى المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وأعظم ذلك صلاة الفجر. قال الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ورابعها، رابع الوصايا: ابتعد عن التجبر والظلم. إذا كنت متجبرا ابتعدت عن رحمة الله. والناس يظنون، غالبهم يظن أن التجبر مرده إلى غنى أو إلى منصب، وهذا غير صحيح. التجبر في القلب بصرف النظر عن غنى الإنسان وفقره، عن كونه سائلا أو مسؤولا، عن كونه رفيعا أو وضيعا. قال الله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فنسب الله الكبر والجبروت إلى القلوب. وفي الحديث: عائل مستكبر، أي فقير مستكبر. وقد يقع في الأغنياء، لكن العبرة بالقلب نفسه. والمقصود: إن كنت امرأة فالله لا تظلمي أحدا في بيتك، ولا تظلمي لك ضرة إن كانت لك ضرة فتقولي فيها ما ليس فيها، أو تبغضي جارة فتشيعي عنها ما ليس فيها، أو أن تتجبري على خادمة في البيت، أو على أحد، أو على طالبة بين يديك ظلما. وكلما تجبر العبد على عباد الله عرض نفسه لعقوبة الله. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وما يقال في الرجال يقال في النساء سواء بسواء. ثم لا بد أن يحرص الإنسان في هذه خاتمة الوصايا أن يكون في قلبه حب لله، حياء من الله، إقبال على الله. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، شاكرا لكم جميعا بلا استثناء حضوركم، شاكرا للفضلاء القائمين على هذا الملتقى الخير دعوتهم، معتذرا عن التقصير والتأخير، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة.